سيبنا بعض النهاردة هتقدري تنامي هتعيشي من غيري خلاص وتنسي أيامي لو سيبنا بعض النهاردة هتقدري تنامي هتعيشي من غيري خلاص وتنسي أيامي تنسي خروجاتنا ولا مكالماتنا وتنسي ليالينا واغانينا واحلامنا هتنسي مواعيدنا وذكرى يوم عيدنا قربنا وبعدنا ولا قدرنا على خصامنا عشرة بقالها سنين والله العظيم ما مصدقك واحلف بأغلى يمين ما حتنسي خروجاتنا ولا مكالماتنا ولا تنسي ليالينا وأغانينا وأحلامنا مين اللي هيعيش فيه معقولة بإيدينا نهدمه من قبل ما نجنيه والحب اللي قلبي تعلم منك حرام تنسيه البيت اللي كنا بنرسمه كده تنسي ليالينا واغانينا